يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، اعتمرت مع والدي والذي لم يستطع إكمال السعي بين الصفا والمروة بسبب ألم شديد أصاب ركبته، وقد أكملت عنه ثلاثة أشواط. اعتمرت مع والدي والذي لم يستطع إكمال السعي بين الصفا والمروة بسبب ألم شديد أصاب ركبته وقد أكملت عنه ثلاثة أشواط، فهل يجزئ ذلك علما بأنه قد قال عند الميقات: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ لا، ما يجي هذا. هي يسعى ولو محمول، ما تنوب عنه، يسعى ولو محمول. وإذا كان ما فعل عليه يعيد السعي الآن بنية العمرة السابقة، يعيد السعي بنية العمرة السابقة، ويعيد التقصير من رأسه والحلق، وإن كان أتى زوجته فعليه شاه في العمرة، وعليه يعيد العمرة أيضا. كان أتى زوجته جاء معها فالعمرة فسدت، وعليه يكملها بالسعي ولو محمول، وإن كان طاب الحمد لله يمشي ويعيد التقصير والحلق، ثم يعيد العمرة برمتها من الميقات اللي يحرم بالعمرة الأولى منه، لأن العمرة إذا جامع فيها قبل حلها فسدت قبل أن يكمل السعي، فيكملها بالسعي ويعيد التقصير والحلق وتمت الحمد لله ولا عليه شيء، إلا إذا كان جامع زوجته بعد هذا فعليه أن يعيد العمرة مرة أخرى مع شاة تذبح في مكة للفقراء عن وطئه لها قبل كمال العمرة. وأما أن تكون كملت عنه لا، لأن وجب عليه إتمامه ولو محمول ولو في عربانه. يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذاك لو كان عاجز ولا يستطيع يصل لمكة ولا يستطيع يطوف ولا يسعى يحجج عنه، أما اللي جاء وصل وعرض عارض في رجله وفي ركبته هذا يحمل.